إن للهجرة أبواب ومواضع كثيرة جدا، منها هجرة الدولة والأشخاص وغيره. فالسؤال عن أنا شخص ألتمس أعيش في بيئة فيها جميع المنكرات، وفي هذه البيئة أشخاص لا يعرفون الصلاة والعياذ بالله، ماذا يجب علي؟ هل أترك هذا البيت أم ماذا أفعل؟ نعم، انظر ما هو أصلح القلب فافعل. لا تعيش بين أسرة خبيثة ضد الإسلام، ما تعرف الصلاة وتقر المنكرات، لا تعيش بينهم، اهرب منهم، ولكن لا يملك لك من الدعوة. ادعو إلى الله وانصحهم أرشدهم وأنت بعيد عن السكة معهم حتى لا يضروك وحتى لا يجلبوك إليهم، فهم أعدى من الجرم، فاحذرهم. ولكن لا يملك لك من النصيحة والتوجيه والإنشاد كتابيا أو فقهيا عند تمكن من نصيحتهم.